لكن بعد أن يعذر عنه فإن هذا الأم لا ينبغي أن يؤثمن عليه الكسول ولا الخمول، ينبغي أن يختار له أفضل الناس وأحسن الناس جدا لاجتهادا واستشعارا للمسؤولية. فإذا رأيت من الخمول والكسل غدا سيتعلم أنت ما يقعد في بيتي. إما سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم هذا ما ينام إلا بجد الاجتهاد، من يريد أن يسافر ويتغرب من أحلى هذا العلم وليس عنده أي مانع أن يسافر إلى أقصى الشرق والغرب من أجل أن يبلغ رسالة الله عز وجل. إما هنا صادقة ورجل دين صادق وإلا خنق، أمثال هؤلاء ربما يعدون في أخلاقهم، فتبحث عن رفيق صادق في طلبه العلم وجد الاجتهاد. فالأفضل أن الاثنين والثلاثة يأخذون لمن هو أقدم ويقرؤون عليه وراجعون عليه من البداية، لأن الحضور لو حضر واحد ثلاثة أربعة كتب في الأخير فقد استبان له بعض الشروط المنهج. فحينئذ إذا جلس مع طالب علم متمكن ممكن أن يسد ثغرات الموجودة عنده ويكمل نفسه فيما فيه النقص. هنا أمر ينبغي أن يتنبه له، الطالب الذي يأتي بمن هو أقدم ينبغي أن يترفق به، وإذا كان اعتذر له لا يحمل عن محمل السيء. لذلك المشكلة الآن في طلاب العلم أنهم يريدون من يعلمهم كما يريدون، وتجد طالب يأتي ويقول يا شيخ أنا أريد أن تعطيني درسا في كتاب كذا وكذا، والذي يختار الدرس والذي يختار الوقت ممكن لو قدر كمان ما أدري ايش أدش ويختار كيف أشرح، وأيضا يقول له هذا توسع وتوسع ما هو من أرض من الخلق رحمه الله. إذا جئت إلى شخص وقال لك لا أستطيع تحسن الظن به ولا تحمل على أنه لا يريد من أنه قد تحمل على أحسن معنى وتقول له بارك الله فيك وأعانك الله على أنه تحسن الظن به، فإن توفر له وقت حرص على هذا الوقت ولو كان قليلا، ربما هذه الساعة التي تراها قليلا فيها خير كثير وفيها بركة. ثم أوصي طالب العلم الجيد، الله يرد أحدا وهو قادم عليه، ومن تعلم منا علما فإننا نناشده الله عما يسر به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله عز وجل، فليس لنا من هذا العلم إلا ما بث من الناس. وإن قد أحسننا الظن فيما يتعلم تحملنا ما تحملنا رجاء أن يبقى علمنا في الناس، فينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمان الذي يحتاج فيه إلى من يعلمه. ثم أنشي هؤلاء الطلبة مما يزول أولا بتقوى الله عز وجل، وأن يحمدوا فضل الله سبحانه وتعالى أن يختارهم، فحضر الدروس كلها والله من الإنسان يقف يعني بعد مرور السنوات يقول سبحان الله قادر الله أن يبتلي عبده بالمرض، قادر الله أن يبتلي بالنسيان، قادر الله أن يبتلينا بالشواغل، قادر الله على كل شيء، من الذي يسر وسهل أن تبذل الله وحده ما شريك. فأوصي هؤلاء أن يستشعروا نعمة الله عليهم حتى يبارك لهم في النعمة التي أوتوها، ويحرصوا كل الحرص على التفكير وعلى الصبر وعلى التحمل والتجمل وتبليغ رسالة الله عز وجل ما أنفعه. أسأل الله أن يمدهم بعلمه وتوفيقه وتيسيره وأن يفتح لهم من أبواب فضله ما لم يختر لهم آنذاك، وهذا رجاءنا في الله وأمننا في الله، وأرجو من الله لا يخيب رجاءنا فيه. فيحرص هؤلاء الطلاب الجيد والممتازون على ما يريد، أولا أن يوطنوا أنفسهم بضبط العلم، وأسألهم بالله عز وجل أن لا يقولوا علينا إلا ما قلناه، وأن يفرقوا بين العبارة التي نقول ونقلهم بالمعنى، ما يأتي شخص يقول يقول الشيخ كذا وكذا وهو قد نقل بالمعنى، يقول الذي أفهم من كلام الشيخ كذا والذي أفهم من فتوى كذا، أما أن يحفظ نص كلام الشيخ وسلطان الشيخ كذا أمانة وتسأل أمام الله عز وجل. ثم أوصي بالتقيد بالعبارات، من أفضل ما وجدناه بركة للعلم أنك لا تجلس عند عالم ولا تقرأ كتاب إلا تحرص على أن تنقل نص العبارة والكلمة. ولذلك أوتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عنده، إنسان ما يأتي بالأثر الشيء كما هو وكما حضرته وكما رآه. قال أبو عمرو أبو شريح وابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أبصرت عيناه وسمعته إذنه هو عهد قلبي صلوات الله وسلامه عليه، من شدة حب وحب أبصرته عيناه يتكلم وسمعته إذنه إذ نطق صلوات الله وسلامه، ووعى قلبي ما قال. وهذه هي الرحمة، يقول صلى الله عليه وسلم نجر الله امرأة في رواية رحم الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأدوها كما سمعها. العلم ربما النقل بالمعنى